تكلم عن معاداة الولي. يحرم معاداة أولياء الله، والولي هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن ترويج الزائف. يحرم ترويج الزائف، وذلك يدخل في الغش والعياذ بالله تعالى، والله أعلم وأحكم. ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة؟ يحرم استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه مسلم، والله أعلم وأحكم. تكلم عن الإعانة على المعصية. يحرم الإعانة على المعصية. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم ترك الفرائض؟ يحرم ترك الفرض من صلاة أو غيرها، أو فعله صورة مع الإخلال بركن أو شرط، أو مع فعل مبطل له، ويحرم تأخير الفرض عن وقته لغير عذر، والله تعالى أعلم وأحكم.